بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا شرح حديث ابن عمر صلوا على من قال لا إله إلا الله إلى آخره، فما درجة هذا الحديث؟ حديث يقول الدارقطني رحمه الله أن إسناده ضعيف صحيح أنه مكذوب، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه عثمان والزهري وهو جاهل من أطراف الحديث. كان يكذب ولا ما يكذب؟ يكذب. ذكر الإمام ابن المدين قال ضعيف جدا، وهي أهون عبارات ضعيف، وكثير من العلماء نص على أنه كان يكذب وأنه الحديث موضوع. طيب ليش كان يكذب؟ أو تحدثنا تختلف دوافع الكاذب، ربما لإفساد الشرع أو حماية للشرع بزعمه أو لإدخال ربما، بس عاد هنا صلوا على من قال لا إله إلا الله قد لا يرد. أحسنت. طيب من قال لا إله إلا الله ما المقصود به؟ أحسنت. في حديث علي إذا أتى أحدكم صلاة الإمام على حال فليسمع كما يسمع، إسناده طيب الحديث يدل على ماذا؟ إذا أتى أحدكم صلاة والإمام على حال أيوة صحيح. طيب باب صلاة المسافر والمريض، لماذا خصهما بالكلام؟ المسافر كذلك يعني في المشقة، وكذلك المرض يعني المرض ما فيها المشقة والضعف، والسفر في المشقة، والقاعدة تقول أن المشقة تجلب. أحسنت. طيب يا حسن، السفر في اللغة ما هو؟ أحسنت. ما العلاقة بين المعنيين؟ كل واحد يقتضي الآخر. طيب في الشرع بقصد السفر، والمرض خالد أيوة. طيب المزكوم مريض واللي جاء جرح في إصبعه مريض، يعني ما يلزم أن يكون المرض شيء عام للجسد حتى لو في جزء من الأجزاء. طيب أخذنا حديث عائشة ورواياته في الصحيح إلا رواية أحمد، ما درجته؟ جيد أحسنت. فرضة الفرض ما هو؟ نعم كل ما يلزم تعريفه. طيب وفي يوجد فرق بين الفرض والواجب؟ والواجب لكن لماذا فرق الأحناف؟ ولما وجد الفرق بينهما في اللغة فلا بد أن ينعكس. طيب، ما حكم القصر؟ القول الأول أنه واجب وهذا مذهب الأحنف، وقال إذا أتم بطل التراجم. القول الثاني مذهب الشافعية. القول الأول مذهب الحنفية أنه إذا أتم بطل التراجم. القول الثاني مذهب الأحنف والشافعية أنه سنة، فإذا أتم جاز بلا كراهة. القول الثالث وهو مذهب المالكية أنه سنة بلا كراهة. القول الرابع أنه مخير، إما أن يتم وإما أن يقصر. القول الخامس أن الإثم الأفضل لأنه ثبت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أنه ما أتم. القول السادس التوقف، وهذا رواية عن الإمام أحمد. طيب، هي الأقوال هذه منسوبة لجمهور السلف؟ القول الأول. القول الأول منسوب لجمهور السلف، الراجح القول الثاني. على هذا جمهور المتأخرين على خلاف جمهور السلف ولا لا؟ هذا مقتضى البحث. طيب، صحيح. أخذنا حديث عائشة كان يقصر في الصلاة. طيب، درجة هذا الحديث إنه كان تتم والنبي يقصر وتفطر والنبي يصوم، ما أخذنا؟ إيه، إذا أكملنا وهذا هو. طيب، ها. بدليل أنه أنا أيوة، وأخذنا فائدة الحديث هنا توقفنا ولا لا؟ أنا لا لا، يعتبر أنت أخذنا فائدة هذا الحديث فائدة واحدة. لما نفس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض المنقولات من المنقولات عن السلف رحمهم الله. انتهينا من بعض الأشياء اليسيرة المنقولة عن مجمع التيمي رحمه الله، ننتقل إلى رجل آخر. هذا الرجل رجل قد لا يعرفه كثير من الناس، وإن كان من أبرز من في طبقته. هذا الرجل اسمه عمرو بن قيس. عمرو بن قيس هذا من كبار عباد الكوفة، وأيضا من أهل العلم، لكنه مقل، ليس من المكثرين في الرواية والعلم، مقل، لكنه من كبار العباد. له ميزة أخرى، وهي أنه من كبار مشائخ سفيان الثوري. حتى قال سفيان لزمته زمنا طويلا. أخذ عنه أشياء كثيرة. انظر كيف يتحدث سفيان الثوري عن هذا الرجل الذي لا نعرفه. يقول: قال سفيان الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني الفرائض، فكنت أطلبه في سوقه، فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته، إما أن يصلي وإما يقرأ في المصحف، كأنه يبادر أمورا تفوته، كأنه يبادر أمورا تفوته. كأنك تتصور الآن عمرو بن قيس حريص وسريع، كأنه يشعر أنه في شيء سيفوته، ما بين صلاة وقراءة وتدريس وتعليم وشرح. فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة، في زاوية من بعض زوايا المسجد، كأنه سارق قاعدا يبكي، كأنه سارق من ما يظهر عليه من علامات الخوف والوجل. فإن لم أجده وجدته، يعني في هذه الزاوية، فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح على نفسه، يعني صفحة بيضاء ناصعة جدا. والحقيقة قوله كأنه يبادر أمورا تفوته سوقفتني في الحقيقة، لما تشعر شخص كأنه يبادر، يعني مستعجل لا لشيء إلا ليريد الخير، إدراك الخير. تصور أنت بعض الناس الذي يكثر من الذهاب والمجيء ومستعجل ومضغوط أوقاته لطلب الدنيا، مواعيد وصفقات، ولا يتفرغ ولا لأهل بيته، كأنه يبادر شيئا يفوته. لكن هذا يصنع مثل صنع ذلك التاجر، لكن في مبادرة الآخرة. معنى عظيم في الحقيقة، يعني نحن نأخذ أمور الآخرة على تؤدة وهدوء، والذي لا يدرك اليوم يدرك غدا، لا نشعر بهذه المسابقة حقيقة يعني. لكن مثل هذا الإمام الذي هو من أسباب بروز الثوري، لأن الثوري صرح أنه يعني تأثر بهذا الشخص وأخذ عنه العلم وأخذ عنه العبادة. انظر كيف يثني عليه رجل مثل الثوري. يقول أخيرا، يقول: كان عمرو بن قيس إذا بكى حول وجهه إلى الحائط ويقول لأصحابه: إن هذا زكام، إن هذا زكام. هذا جانب آخر عند السلف، عندهم مسألة الاجتهاد العظيم في إخفاء العمل، اجتهاد حقيقي. يعني إذا بكى من مرور آية أو من عبرة أو من عظة أو من تذكر شيء، حول وجهه إلى الحائط وأوهمهم أنه مزكوم، أنه يتمسح من الزكام. وهذا جانب مهم في تربية النفس. ولهذا كان الثوري يقول: كل عمل لم أتمكن من كتمه وصار معلنا لا أعده شيئا، خلاص هذا العمل لا أعد شيء، لا يعتبر شيء، لا أنظر إليه. ثم قال: وذاك لصعوبة الإخلاص والصدق عليه، فما بالك بنا نحن. يعني العمل الذي لا يكتمه ظهر يعني من غير إرادته، هذا لا يعده، لا يعده من أعماله من شدة حرصه على كتم الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجمعنا بهم. قال رحمه الله: نرجع لمتن بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث لا أعلم له علة، هو حديث صحيح، وبالإضافة إلى ظاهر إسناده له شواهد كثيرة تؤيد صحة الإسناد، تؤيد صحة الإسناد. قوله: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، الرخصة في لغة العرب هي اليسر والسهولة، اليسر والسهولة. شرعا من أسهل التعريف أن نقول الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، ما شرع من الأحكام لعذر، أو نقول كما يقول الجمهور ما شرع من الأحكام على خلاف النص لمعارض راجح. أما المعصية فهي المعصية هي فعل المنهي عنه ومخالفة الأمر، فعل المنهي عنه ومخالفة الأمر. وبالنسبة للعزيمة المذكورة في الرواية الثانية وهي أيضا صحيحة، العزيمة القصد المؤكد، معنى هذا أن الإنسان إذا قصد شيئا ولكن لم يعزم عليه أو لم يؤكد المضي إليه فإنه لا يسمى عازما، وإن كان قاصد لكنه لما كان قصده غير مؤكد لم نسميه عزيمة، لكن إذا أكد هذا القصد ارتفع هذا القصد إلى أن نسميه عزيمة. شرعا عكس الرخصة، فشرعا ما ثبت ما شرع من الأحكام ابتداء، ما شرع من الأحكام ابتداء، أو نقول ما شرع من الأحكام على وفق دليل شرعي لعدم المعارض الراجح. فوائد الحديث: الفائدة الأولى إثبات صفة المحبة لله، وصفة المحبة ثابتة بنصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ونحن نثبت صفة المحبة صفة لله على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تكفير ولا تكييف لصفة العباد، فلا نعطل ولا نشبه ولا نكيف، وإنما نثبت إثباتا فيه إثبات الكمال لله. وصفة المحبة هي من أول أو هي أول الصفات التي أنكرها أهل البدع، إما أن تكون من أول أو وهذا هو الأقرب، هي أول الصفات التي أنكرها أهل البدع، فإن الجعد بن درهم أول ما أنكر المحبة فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ومع الأسف الشديد تبع الجعد على هذه البدعة جمهور المبتدعة أو كل المبتدعة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، وربما كل أو أغلب أهل البدع أنكروا صفة المحبة. ومع هذا التجمهر في إنكار صفة المحبة تجد أن دليلهم دليل تتعجب من أذكياء العلماء الذين على منهج التعطيل أن يذهبوا إلى ترك ظواهر النصوص لمثل هذا التعليل. طبعا لهم تعليلات كثيرة، لكن من تعليلاتهم أو من أبرزها وأكثرها تداولا أنهم عللوا نفي صفة المحبة بأن المحبة بين شيئين تقتضي وجود المناسبة، يعني كأنهم يقولون أنه لابد إذا وجد محبة بين شيئين أن يكون بين هذين الشيئين مناسبة، ولا توجد مناسبة مطلقا بين الخالق والمخلوق. وهذه الحجة عجيبة، يعني تافهة. ولهذا لما سمعها الإمام أحمد قال: لا والله لا نترك أمرا وصف الله به نفسه لتشغيب مشغب، حتى لم يوصلها إلى مرحلة الدليل أو وإنما اعتبره تشغيب، وفعلا هو تشغيب، تشغيب ليس له حظ من قوي من النظر، لأنهم يفترضون شيء ثم يبنون عليه أمور أخرى. من يقول أنه لا بد من وجود المناسبة بين المحبوب والمحب؟ قعدوا قاعدة ثم بنوا عليها نفي الصفة. المهم أن صفة المحبة ثابتة لله، والنصوص في الكتاب والسنة كثيرة جدا في إثبات المحبة، ونحن نتعبد الله بإثبات هذه الصفة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحبهم ويحبونه. من فوائد هذا الحديث أن العزيمة لا تطلق في الاصطلاح إلا على أمر فيه رخصة، أما الحكم الذي ليس فيه رخصة لا نطلق عليه أنه عزيمة. ولهذا يقولون العزيمة والرخصة، يعني العزيمة التي ثبتت في مقابل الرخصة، أو الرخصة التي ثبتت في مقابل العزيمة. من فوائد هذا الحديث أن الرخصة تنقسم إلى قسمين، إلى أقسام، إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الرخصة واجبة، مثل أكل الميتة. القسم الثاني أن تكون الرخصة مكروهة، مثل الفطر في السفر لمن كان قادرا على الصيام من غير مشقة. القسم الثالث أن تكون مباحة، مثل قصر الصلاة في السفر على الخلاف الذي سمعتموه، على الخلاف الذي سمعتموه. ولو قال قائل أنه ما في رخصة مباحة، لا توجد، أنا أقول لو قال قائل لا توجد رخصة مباحة، لماذا؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإذا كان يحب فعل الرخصة فأقل شيء من أحوال الرخصة أن تكون مستحبة، فإن عرض لها عارض فستكون مكروهة أو تكون واجبة. لكن كيف ستكون الرخصة متساوية؟ عند التساوي نطبق الحديث، فإذا طبقناه صارت مستحبة، يعني لو قيل بهذا لكان جيد. من فوائد هذا الحديث لكن لو قيل بل توجد رخص مباحة، لو قيل توجد رخص مباحة، مثل هم مثلوا على هذا، مثل الإجارة والسلم، قالوا الإجارة والسلم هذه رخص مباحة. لماذا نسميها رخص؟ يقول لنا ثبتت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الإجارة عقد على مجهول المقدار وغير متمكن من الآن الانتفاع به، والسلم أيضا يخالف قاعدة البيع لأن فيه بيع غير مملوك الآن أو غير موجود أصلا، فقالوا هذه رخصة، رخصة مباحة. فإذا قالوا هم قالوا مثلوا بالسلم على الرخصة المباحة، فإذا قالوا هذا نقول إنه لا، الصواب أن السلم والإجارة ليست رخصة، ليست رخصة أصلا، وإنما شرع ابتداء ولا يسمى رخصة، لكن أنتم فهمتم أنه على خلاف القياس، والواقع أنه ليس على خلاف القياس بل هو على وفق القياس. فإذا أثبتنا أن القياس والإجارة ليست على خلاف القياس أصبحت لا تمثل مثالا صحيحا للرخصة المباحة. لكن أنا أقول هذا يعني تفقها ومباحتها الآن، ولهم جمهور أهل العلم أو كثير منهم يقولون إن الرخصة تكون مباحة ومندوبة وواجبة إلى آخره. طيب، من فوائد هذا الحديث أن سبب الرخصة في الشرع المشقة، سبب الرخصة في الشرع المشقة. من فوائد هذا الحديث أن المشقة التي توجب الرخصة لم يضع لها الشارع ضابطا معينا، وإنما يرجع فيها إلى حال المكلف وتدينه، وتدينه. يستثنى من هذا سبب واحد من أسباب الرخصة، وهو الإيش؟ لا، شيء مضبوط، السفر، لأن السفر سبب لرخص كثيرة، لأنه مضبوط عند الجماهير بإيش؟ بالمسافة. فيما عدا السفر لا يوجد ضابط، وإنما يرجع فيه إلى حال المكلف، المرض وكل الرخص، أي رخصة، أي عارض يعرض لحكم محكم أو لحكم محفوظ ينزل فيه إلى رخصة نرجع فيه إلى حال المكلف. وهذا يفتح الباب الكبير لوجود الاختلاف بين الناس، وهذا الاختلاف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف حقيقي ومشروع، اختلاف حقيقي ومشروع، والمقصود بهذا الاختلاف أن يكون في اعتبار المشقة بين شخصين اختلاف راجع للاختلاف بين البدنين، الاختلاف الحقيقي بين البدنين. فالبدن الضعيف يتحمل أقل مما يتحمل البدن القوي، فهذا الاختلاف اختلاف صحيح ولا حرج فيه، لأنه راجع إلى طبيعة الإنسان، طبيعة بدنه. القسم الثاني اختلاف راجع إلى ضعف الصبر أو قلة الدين. فبعض الناس إذا أصابه ولو شيء يسير صور لك الأمر على أنه حلت به أعظم المصاعب، أليس كذلك؟ يعني من خلال وصفه تظن أنه على شفا الموت، وليس فيه يعني شيء كثير جدا، لكن بعض الناس اعتاد المبالغة في تصوير حاله، يعني إذا أصيب بمرض أو أصيب بمصيبة أخرى. والبعض الآخر قد يبالغ في عدم الترخص، والمحمود هو الوسط. فمثلا كما قلت لكم ربما كبار السن الآن لا يرضون بترك السجود بعد عملية العين. لماذا؟ لأنه بعد عملية العين لا يشعر بأي مشكلة، لا يشعر بتعب، لا يشعر بأي معنى من أجله يترك السجود، فهو تدينا لا يستطيع أن يترك السجود. لكن هو الواقع أنه إذا سجد فستتضرر العين بسبب الضغط، وضغط الضغط داخل الجسد، وضغط الأملاح، وضغط الدم إلى آخره، لكن هو لا يشعر بهذا فيمتنع. هذا غلط، لأن ما دام قال لك طبيب ثقة أن تمتنع عن السجود يجب أنك تمتنع عن السجود. إذن الخلاصة أن القسم الثاني يحتاج إلى مهارة المفتي لمعرفة فعلا هل هذا يمنع أو لا يمنع. مثلا من الأمثلة المشهورة جدا التي يكثر تداولها زعم الذين عليهم كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب الوقت في رمضان أو قتل خطأ أو لأي سبب من أسباب كفارته، يتفاوت الناس جدا في دعوة إيش؟ عدم الاستطاعة. إذا أخذنا بالقول أنه لا يلزم من كون الإنسان يصوم في رمضان، لا يلزم من هذا أنه يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. إذا أخذنا بهذا القول وهذا أقرب، قد يستطيع الإنسان صيام شهر رمضان ولا يستطيع، إذا أخذنا بهذا القول هنا نأتي إلى التفاوت العظيم بين الناس في إثبات أنه يستطيع أو لا يستطيع. فيعود الأمر إلى تدين المستفتي ودقة وصف الحال ومهارة المفتي في اكتشاف الواقع الحقيقي حتى لا يشق عليه ولا يتساهل معه. لسيما الآن يتميز عصرنا بأمر قد لا يكون موجود في السابق، وهو اختلاف أنواع الأعمال الشديد. في القديم الأعمال متقاربة، اليوم لا يختلف. فمثلا اللي يعمل في السلك العسكري يختلف عن الذي يعمل في مكتب، أليس كذلك؟ اللي يعمل تحت الشمس طوال الوقت يختلف عن الذي يعمل تحت جهاز التبريد، وهكذا. المهم أنه المشقة هذه هي الحقيقة عند المعاصرين، تحتاج من طالب العلم لتوقف متى نحكم بأنها رخصة ومتى نسهل ومتى نأخذ بالعزيمة. وضوابط هذه الأمور تحتاج من طالب العلم لوقفة هادئة وأن يكون صادق مع الله وأيضا المستفتي، لأنه أصبح اليوم يعني الرخص كثيرة جدا والأخذ بها انتشر بمعنى الكلمة، بدليل وبغير دليل، وأحيانا يأخذون برخص ليس لها أصل. معنى الذي يقول بها قد يكون من أهل العلم، لكن تبحث لا تجد لها أصل واضح في كلام أهل العلم أصلا. مثلا الرمل ليلة في 12، ليس كذلك؟ الآن لما تذهب، أنا حدثني من ذهب في الساعة 11:30 بالليل، تجد مجموعات من الناس يرمون الساعة 11:30 عن اليوم 11، ثم ينتظرون إلى ما بعد 12 ويرمون عن إيش؟ عن 12، ثم ينصرفون، ثم ينصرفون. هذا القول أنا لا أعلم له أصل في كلام أهل العلم. غاية ما هنالك أن بعض أهل العلم مثل البهوتي ذكر أن بعض أهل العلم قال أن الليل، أن اليوم الشرعي يبدأ بعد 12، وضعفه، وهو قول شاذ. اليوم في الشرع يبدأ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، مع أنه حكى هذا القول لم يرتب عليه جواز الرمي بعد الساعة 12، يعني بعد منتصف الليل، لم يرتب عليه دخول أحكام اليوم التالي بعد 12. ويجب أن تفهم، أن هذه مسألة، هذا شيء، ومسألة أن جميع أيام التشريق وقت للرمي هذا أمر آخر، هذه مسألة أخرى. لكن هؤلاء يريدون أن يرموا بعد 12 وكأنهم رموا في نفس اليوم الإيش؟ 12. هذا ليس له أصل، ليس له أصل لا في الأدلة ولا في كلام أهل العلم. مع ذلك لما سئل بعضهم لماذا تصنعون هكذا، قال أفتينا، قال أفتينا بهذا أو على مدار الساعة، لكن قد يكون منتشر هذا على مدار الساعة، لكن هذا كثير، حتى أحيانا يكون في زحام، لأنه من أسهل الأمور أنك تذهب مرة واحدة وترمي عن اليومين، ويعتبر رميك إيش؟ لا، في واقع في يومه، ولم ترمي بالرخصة التي تقول أن جميع الأيام. الحاصل أنه في الحقيقة الرخص اليوم صار فيها إشكال، والتوسع من الناس في أخذ الرخص، نحن نقول الشرع حنيفية سمحة، والإسلام جاء بالرخص، وهذا صحيح، والنصوص الدالة على هذه القاعدة كثيرة جدا، وأعمال الصحابة، عمل الصحابة على وفقها كثير جدا. لكن هذا شيء، وأن نتساهل في الأمور وأن نأخذ الرخصة عن غير ثقة وعن غير علم وعن غير أصل، هذا خرج إلى باب التساهل والتلاعب، خرج إلى باب التساهل والتلاعب. فإذا الشرع لم يجعل ضابط، نرجع فنقول الشرع لم يجعل ضابطا معينا للترخص، لكن يؤخذ من حال الإنسان ويدين في بينه وبين ربه. من فوائد هذا الحديث أن الأخذ بالرخصة أحب إلى الله من تركها، أن الأخذ بالرخصة إذا ثبتت أحب إلى الله من تركها. وأن ترك الرخصة نوع من التشدد غير المبرر، من فوائد هذا الحديث التي ساق المؤلف الحديث من أجلها مقلدا لبعض من سبقوه ممن صنف في كتب في أحاديث الأحكام، أن القصر وش فيه؟ رخصة. أن القصر رخصة. كيف نأخذ هذا من الحديث؟ لا لا، أقصد كيف نأخذه من الحديث؟ لا لا لا لا، هو المقصود كيف نأخذه من الحديث؟ ها. طيب. لكن كيف أخذت من الحديث؟ لأنها بين صلاة السفر ما ثبت يعني أنها الصلاة الأصلية في الحضر أنها عزيمة، ونحن قلنا أن الرخصة مقابل العزيمة. العزيمة. طيب. صلاة السفر رفع ثاني ما ثبتت أنها عزيمة يعني في جبل. طيب. طيب خالد. ايوه، ان السفر فيه مشقه فصار رخصه العزيمه رخصه. طيب ها، الحديث بعد جاء جوابا عن السؤال. ايوه، عن سفر سؤال عن السفر وين هذه الرواية؟ لا لا جيد، لو كان في رواية كان خلاص. طيب أي صحيح، لكن كيف نأخذ إن الله يحب أن تؤتى رخصه ويكره أن ويكره أن ويحب أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ زين، الآن كون السفر أحيانا في خلاف هل هو رخصة ولا عزيمة، في خلاف هل هو رخصة ولا عزيمة، كيف نأخذ من هذا الحديث أنه رخصة أي مو بعزيمة، أو نأخذ أنه عزيمة مو برخصة، نأخذ ليس رخصة وليس عزيمة؟ فهمت ال إيه، لكن وش علاقة السفر بهذا؟ طيب أنا أقول أن السفر عزيمة لأنه يقول يحب أن تؤتى عزائمه، وأن تقول رخصة لأنه يقول يحب أن تؤتى رخصة. طيب يبقى هل هو رخصة ولا عزيمة؟ الذين قالوا عزيمة قالوا وهو فيه مشقة لكن هو عزيمة، ما يجوز تزيد على ركعتين. ها هذا إذا أثبتنا حكم القصر. طيب أنا أقول لا توجد أي مناسبة بين هذا الحديث والباب، لا توجد أي مناسبة، هذا الحديث يقول أنه إذا ثبت أن شيء رخصة فإن الله يحب أن تأتيه، وإذا ثبت أن شيء عزيمة فإن الله يحب أن تأتيه، لكن هل الرخصة هل السفر رخصة أو عزيمة يؤخذ من إيش؟ من أحاديث أخرى، لكن المؤلف تابع غيره في هذا، والآن هذا يبدو لي الآن أن هذا الحديث ليس بينه وبين هذا أي مناسبة، ولو أخره لحديث الآداب أو كان أنسب. من فوائد هذا الحديث نختم بها أن الشارع غالبا طيب أن الشارع غالبا لا يعبر بالتحريم وإنما بالكراهة، وقد يعبر بالتحريم إن الله حرم عليكم، لكن الغالب التعبير بالكراهة. نعم عبد الله. وين فين؟ هذا أيوة يعني من حديث آخر، من حديث آخر. كل حديث إن الصلاة مهي واجبة كلها تدل على هذا المعنى، كلها نجيبها، لكن الآخرون يأتون بأدلتهم أيضا ويقولون هو عزيمة. هذا الحديث يتحدث عن الرخصة من حيث هي والعزيمة من حيث هي، أما الخلاف ما في هذا الحديث هل تستطيع تستخرج من هذا الحديث أن السفر رخصة من هذا الحديث؟ أما إذا ذهبت إلى حديث أخرى هو نفس اللي نحن نقول يؤخذ من أحاديث أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.